وتميل إليه. وهذا هو الغالب في الأذكار، وإن كان من الأذكار من عنده من السعة وعدم الخجل أكثر مما عند السيد، لكن الغالب أن الذكر تكون ذات خجل وتحتاج إلى من يؤنسها ويطيل البقاء عندها. فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها سبعا. طيب، سبع ليال، إذا دخل في الليل واضح سبع ليال، ينتهي القسم في آخر اليوم السابع. لكن إذا دخل عليها في النهار فهل نقول إنه في هذه الحال جعل الليل سبعا وينتهي القسم في صباح اليوم ايش السابع او الثامن؟ الثامن. او نقول ان النهار تابع لليل وان ذكوره بها في النهار يلغى، وهذا هو الاقرب، لان الليل هو محل الانس والتأنيث وعذاب الوحشة. وإذا أتزوج السيد أقام عندها ثلاثا. من السيد؟ السيد هي التي قد تزوجت وجامعها زوجها، هذا السيد. هل يقيم عندها؟ ثم يقسم. طيب، لو تزوج بكرين على تجد ليلة واحدة، تزوجها ما هي ليلة واحدة، وإن شئت فقل في عقد واحد. إنسان عنده بنت وعنده بنت أخ، وعقد على ابنته وبنت أخيه لشخص واحد في عقد واحد، يمكن؟ يمكن، يمكن. نعم، كيف؟ كيف عمت؟ بنت عم، واحدة بنت أخيه، واحدة بنت، فهما بنت عم. فماذا يكون؟ نقول لكل واحد هنا نصيبه. هذه سبع، وإذا انتهت جاء دور الثاني السبع، ثم عاد إلى القصر. نعم، إذا كان عقد واحدا يقدم بقرعة، قدم التام بقرعة، وإن كان أحد عقدين سابقا فهو الأفضل. طيب، نعم، يمكن يصلي على واحد، يدخل على واحدة أول الليل وقت ثاني أكل الليل، ممكن. طيب، إذا يستفاد من هذا الحديث وجوب القسم الابتداعي، وقول الابتداع اعتراض مين؟ من الاستمرار، لان الاستمرار خلاف هذا، الاستمرار يوم فيوم. لن ناخذ هذا من قوله من السنه اذا تزوج البكر اقام عند سبعه ثم قسم. فان قال قائل إن قول الصحابي من السنة يشمل إيش؟ الواجب والمستحب، فما الذي جعلنا نحمله على أن المراد بذلك الواجب؟ نقول الجواب عن ذلك، نقول لولا أنه يملك هذا السبع وأنها تجب ما حلت، لأن بهذه السبع ميل إلى المرأة الجديدة، والميل حرام لجائز، حرام، ولا يستباح الحرام إلا بواجب. كل هذا الإرادة يرد على أي إنسان يقول من السنة صالح للوجوب والاستحباب، فما الذي جعل التحريم على الوجوب؟ نقول لأن هذا القسم يستلزم لو كان غير واجب الميل، إلى الجديدة. والميل محرم ولا ينتهك المحرم إلا بواجب. ولهذا قال العلماء إن الختان واجب، واستدل بأنه لا يمكن أن ينتهك الآدمي ويقطع شيء من أعضائه أو من جلده إلا لواجب، لأن العدوان عليه على هذا الوجه حرام، ولا يعتبر حرام إلا بواجب. طيب، من فوائد هذا الحديث نعم التفريق بين البكر والسجن، وهو ظاهر. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أن الأوصاف لها تأثير في الحكم، في حيث ينزل كل إنسان منزلته. وجه ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرق بين البكر والسيد، فأعطى للبكر سبعا وأعطى للسيد ثلاثا. فإن قال قائل لماذا لم يجعل للبكر أكثر من ذلك، نقول لما في هذا من الإضرار على الأخريات والبعد عنهن، والبعد عنهن ربما يحمله على الجفاء. وسبعة الأيام هي أيام إيش؟ أيام الأسبوع، أيام الأسبوع، وبها يطيب قلبه وتنتهي نهمته. فإن قال قائل لماذا لم يجعل خمسة أيام مثلا، تقول لأن ما نقص عن السبعة قد لا تحصل به كمال العشرة، فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المدة أسبوعا كاملا لتمر أيام الدنيا كلها، أو لتمر أيام الدنيا كلها سبعة أيام. فمن فائدة هذا الحديث أن من تميز على غيره بوصف أعطي ما يقتضيه ذلك الوصف، ولا يعد هذا من الجوف. وهذا يظهر بالمثال، لو كان لك أولاد فإن من المعلوم أنه يجب عليك العدل بينه في العطية فتاكد يا خليل. فإذا كان أحدهم متميزا بطلب علم أو بكثرة أولاد أو ما أشبه ذلك فلك أن تفضله عليهم مراعاة بإيش؟ للوصف المستحق لهذا. طيب، ومن ذلك أيضا إذا كان أحدهما صغيرا فإنك تعطيه أكثر مما تعطي الغني لذات حاجة. نعم. ايش تقول في هذا الحساب؟ نعم، ايش وارد شر وارد كنت من هذا. يقول اننا ذكرنا ان الختان واجب، وعلمنا ذلك بان فيه انتهاك للمحرم، ولا ينتهك المحرم الا بواجب. فلماذا لا تقولون الوجوب في حق المرأة؟ في حق المرأة، لأن المرأة تقول إنها سنة مع أن فيه انتهاك للحرمة، فلماذا لا تقولون بالوجوب؟ جوابنا عن هذا أن نقول أما من قال بوجوبه على الأنثى فإن هذا العراض غير واضح، لأن الباب واحد. وأما من قال بعدم وجوبه على الأنثى فيقول إن العلة المستنبطة قد يعارضها علة أقوى منها، وذلك أن الفرق بين المرأة والرجل والمرأة الأنثى والذكر في مثل الختان ظاهر،

فالمرأة التي استعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليها وأعادها ليست من أمهات المؤمنين، لأنها طلقت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة من أن يرخص، تتنازل عن حقها لامرأة معينة، نعم يرخص من أن سودة وهبت يومها لعائشة. فهل يصح أن تتنازل عنه لإحدى نسائه المبهمة؟ نعم الظاهر الصح. وعلى هذا فإذا لم تعين المتنازل عن حقه، إذا لم تعين امرأة، فللزوج أن يجعله لإحدى نسائه، وللزوج أن يجعله مشاعا بين نسائه، يجعله لإحداهن أو مشاعا. أما إذا قال اجعله لإحدى نسائك فيحتمل أن يكون في الثاني كما قلنا للمخير، ويحتمل أن يجعله مشاعا. وعلى هذا فإننا نعود في حكم هذه المسألة فنقول إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعين صرفه إليها، إذا تنازلت لإحدى نسائه لإحدى نسائه فإن له الحق أن يعين من شاء لأنه مبهم. إذا تنازلت عنه مطلقا فإنه يكون مشاعا بين الزوجات. فهمين؟ طيب الأول واضح. قالت زوجته هند وهبت يومي لضرة زينب، واضح؟ طيب يكون زينب ولا يجب أن يعديه ولا غيره. قالت زوجته هند وهبت يومي لإحدى نسائك يكثر من شيء، فهنا يجعله لمن شاء، وله أن يجعله مشاعا، له أن يجعله مشاعا. الصورة الثالثة أن تتنازل عن حقها لغير أحد، لغير أحد، فله أن يجعله مشاعا، بل قد نقول يتعين أن يجعله مشاعا. لكن كلمة مشاعا مش منح مشترك. فمثلا إذا كان عنده أربع نساء فإن حق كل واحدة ليلة من أربع، ليلة من أربع، فإذا تنازل عنه لغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعا ويكون القسم دائرا على ثلاث، على ثلاث، فيغيب عن كل واحدة من الثلاث، نعم ليلتين، ليلتين، لا ليلتين، يغيب عن كل واحد ليلتين، يغيب عن كل واحدة ليلتين، إذا جعلناه مشاع. وإذا كان الواحد معين من الثلاث صار يأتي الواحد معين مرتين، ويأتي الثانية والثالثة على مرة مرة، فيغيب عن الثانية والثالثة ثلاث ليال، ثلاث ليال، هذا هو الفرق. هنا هو انتهى الوقت. طيب ها وش تقول يا جماعة؟ كيف السؤال؟ يقول لو ضيق الزوج على الزوجة وقال لها إما أن أطلقك أو تهدي يومك لغضبك. يجوز لا يجوز، لأن الحق له أن يطلقك. نعم نعيش تقاضي لنا لا ابن الجول لما أصرف عليه زاد العقد تزوجها وعقد عليها، لكن إذا طلقها فإنها لا تكون من أمهات المؤمنين، لأن الله قال ولا أن تنكح أزواجه من بعده أبدا. يحابون إلى هذا الطريق ويحابونه في أمور تتنازل مع الشريعة في الله عز وجل، لأن هناك يكون في مصلحة لحاجة هذا الغريب القادم. أن يكون مع الجوال المالك هذا تأليف، هذا تأليف، ما حدوث المحباب أن الإنسان يصدر للمرأة أو يعطيها أكثر من حقها على حسب الغيب. نعم فهد لا يقيم عندها يوما أو سبع ساعات أو سبعة أيام أو سبعة أشهر أو سبع سنين أو سبعين سنة أو سبعمائة سنة. نعم ما الحد؟ إذا تزوج البكر على السيء تزوج البكر على السيء. يعني هذا إذا كان مثلا تم الأيام وين يروح إذا كان عنده بنتان، يعني يحل ما في مشكل يروح إلى البيت الثاني ولا لا. نعم لا لا شف أقام عندها ثم قسم هذا ثم خرج السوق، هذه الإقامة في إشكال القسم. نعم لكن بعض الناس بعض المتزوجين يقول إنه إذا تزوج أول ليلة تسقط عنه صلاة الفجر إما مطلقة وإما أجنة. نعم ويستدل بقول الفقهاء يعذر بترك الجماعة والجمعة رجل تجلى إليه الزوجة العروس، والذي قال الفقهاء غير عرفنا نحن، الذي قال الفقهاء كان عرفه أن الزوجة تجلى إليه الزوجة فهو أنتوها في البيت قالوا فهو أذر لأنه لا يروح يصلي. نعم انشغل شغل قلبه في هذه المرأة، وربما جاءوا إلى البيت ولا وجدوني مشكل. أما عارف الناس اليوم فلست كذلك. لا صحيح لا أصحيح الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول عالي في رجل تزوج امرأة سيبا على امرأة سابقة كم يقسم إلى السيد؟ ثلاثة. وكم يقسم لو كانت بكرا؟ لماذا كان الفرق بينهم؟ نعم الأولى اللتين تقول الأولى مؤنث الأولى نعم. نعم. والثاني فلا يكون حتى ياخذ الرجل يعني لهبته وشعوره. احسنت. لان يعني رغبته في الذكر اكثر من رغبته في السجن. طيب لماذا خصت بسبعه ايام؟ احسنت. خالد. نعم. لان هذا مراعاه في الشرع العقيقه بعد سبعه ايام. وهذه ايضا سبعه ايام من اجل ان الايام الفوء كلها تدور عليها. نعم. ايضا اقل من ثلاث ايام ربما لا يحصل بالعنف و على كل حال هذه عله لا باس بها، لكن ربما يحصل نصف اقل وربما لا يحصل نصف سبعه ايضا. طيب لكن اذا مرت عليها ايام السنه كلها بالحقيقه. نعم. يا أبو هادي فيها نظر يعني إذا لو ذكر الشهر فيها نظر يعني الرجعة الأولى لأنه لا أكثر من أن تمر بها أيام الأسبوع في الشهر. طيب هل من السنة أن يخيرها الزوج إذا أقام ثلاثا؟ نعم. نعم. وش ماذا يقول له؟ نعم. إيه. يقول هكذا من أبي عبد الرحمن إبراهيم إذا سبع لها سبع للنساء لماذا لا يربع للنساء؟ لأن ثلاث لأن ثلاث من حقها. نعم. نعم. إيه. تمام. لأن إذا سبع لا سيأخذ من حق الأخرى. نعم. فكان من الحكمة أن يرد عليهم مثل ما أخذ من سبع. طيب هل السنة أن يقول ليس بك هوان على أهلك أو يقول يخيرها على طول؟ لا، السنة أن يقول ليس بك هوان على أهلك. لماذا؟ كانت يعني تشعر هوان عليها يعني تشعر بعد ثلاث ايام. نعم. و لكي تشعر بنفسها هوان، انه ان تركه هوان عليها. تمام. لانها تشعر بان ذلك هوان عليها فيطيب قلبها بهذا. لماذا وهبت سودة يومها لعائشة؟ خالد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها. وما فائدة بقائها وليس لها يوم؟ نعم، لتكون من مات المؤمنين ولتكون من زوجاته في الآخرة، لأنه لو فارقها ما صار زوج له في الآخرة. ففيها فهي لاحظت فائدتين، فهي الأولى أن تبقى من مات المؤمنين، وفائدة الثانية أن تكون من زوجاته في الآخرة في درجة عليه الصلاة والسلام. طيب ما رأيك لو تنازلت امرأة عن قسمها للزوج لا لامرأة أخرى، أيجوز أم لا؟ للزوج هذا ما أبي الفلوس، أنت مسامح. قالت إحدى زوجاتي، هذا رجل أربع زوجات، فقالت إحداهن أنا قد عفوت لك عن القسم، لا أريد منك أن تجعل اليوم، هل يجوز أو لا بد أن تتنازل لشأن امرأة معينة؟ يجوز. ما ندري عن المصلحة ولا ما في مصلحة. المهم هل يجوز التنازل لغير امرأة معينة أو لا؟ هل السؤال يجوز؟ زوجة قال لا تنازلت امرأة معينة. وش الشيء؟ مرض هو ما فيه حكم في المرض. شو يا خليل؟ يجوز حلل. لماذا يجوز؟ من حقها، فإذا أسقطته فلا حرج. طيب إذا أسقطت هل يبقى مشاع بين الزوجات؟ عبد المنعم نعم. إن عينت أحدا نعم فلمن عينت، وإن لم تعين إما لهم شاعا أو لواحد يفعل كذا. طيب ما الفرق بينهما؟ قسم ثلاثة إلى كما هو أربعة، وإن جعله لواحدة زاد على يوم واحدة وقسم أربعة صح؟ طيب هل يشترط لهبة المرأة يومها للزوج أو لأخرى معينة هل يشترط القبول؟ حجاج هل يشترط القبول؟ هي قبول الزوج لا يشترط. خالد ماذا تقول يا عبيد الله؟ يشترط يشترط القبول معلوم كيف لا يشترط؟ كنت قال لا قبول انا بيوم اللي عندك لي اقسم يقول لا يعني كل امرأة ما لدي زوجة تقول وهبت في اليوم وفكا من شرك. على كل حال لابد من القبول لابد من القبول. طيب اظن ما كان من البحث في حديث عائشة عن زوجة لو انها رجعت نكمل بالسؤال مثلا لو انها رجعت عن هبتها محمد هنا لو رجعت عن هبتها هل لها أن ترجع وتطالب الزوج بالقسم أو نقول هذا وقبل وانتهى؟ كيف هي مثل وهبت وبعد نصف شهر رجع لهذا كيف وهي هبة مقبولة؟ أيها وهبت وهبتها لفلان بعد يومي لفلانة وبعد مضي شهر نصف شهر قالت رجع طيب إذا رجعت هل يقضي لها ما سبق؟ ما تقول في جوابه؟ صحيح؟ صحيح لا تكلم معلش أنا ما أقول نتكلم لكن الحمد لله هل لها أن ترجع أو لا؟ وإذا قلنا لها أن ترجع فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا؟ نقول لها أن ترجع لها أن ترجع ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض لأن الأيام المستقبلة ما قدرت ولهذا نقول إذا رجعت فإنها لا تطالبه فيما مضى لأنه قد قدر وآخرت المرأة طيب إلا أني أرى أنه إذا وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازما كيف عن صلح؟ يعني أن الزوج تنازعه وزوجته وقال لها إما أن تبقي عندي بلا قسم تبقين عند أولادك بلا قسم وهذا يقع كثيرا وإما نطلق أنا لا أستطيع أن أقسم لك فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلق فاصطلح على أن تبقى بلا قسم فهنا ليس لها أن ترجع لأن هذا ليس هبة مجردة هذا ليس هبة مجردة بل هو معاوضة بصلح

ليش؟ لأنه أبوه كفنه وحيد، بل ومات عليه الصلاة والسلام موتا حقيقيا فارقت روحه جسمه. نعم، ثم تعود إليه بعد موت بعد جسمه حياة برزخية غير معلومة الصفة، لكن نعلم أنها تخالف حتى الحياة الدنيا. واضح ما؟ وبهذا نتخلص من قول من يقول إنه حي يرزق. سبحان الله العظيم، هل أنت أعطيته قرصان، أعطيته جريش، مطازين، إيش؟ كيف حي يرزق؟ وحي يرزق لكن غير الرزق المادي اللي في الدنيا، أحياء عند ربهم يرزقون. انتبه للعندية، هذه تخالف جميع أحياء الدنيا. الله أكبر. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للزوج ذو النساء المتعددة أن يزور كل واحدة في يوم إحداهن؟ هذا عبد الله. نعم، ما الدليل؟ إذا إيش؟ هل يجوز في هذه الحال أن يجامع الأخ؟ الدليل؟ نعود للمناقشة. ما الذي يفيده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أين أنا غدا؟ محبة عائشة. وغير لا كما لأبنه وحكمه بين النساء، وإلا لقال رحمي نبي عائشة وانتهى الأمر. طيب، في استفاد من الحديث حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. سليم، يكون في رجعه. نعم، ويفهم منها ايضا ان الايمان اقوى من الغيره، الايمان اقوى من الغيره. احمد، تمام صحيح. هل يجوز للمريض أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خالد؟ الدليل يجوز أن نفعل مثل ما فعل. هل هناك دليل على أننا نتأسى به لو قال خالد هذا من خصائص؟ أهم الناس دليل على التأسي به وأن الأصل التأسي. لقد كان لكم هل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أو لا؟ الدولة حقيقة. الدليل لكن ما في دليل. ما اي طيب وغير أنك ميت في مرضه الذي مات فيه. طيب وغير نعم إنك ميت وأنه ميت. طيب لو قال قائل هل الشهداء أفضل أم الأنبياء؟ خالد هل الشهداء أفضل أو الأنبياء؟ كيف تقول إن رسول الله مات والشهداء يقول الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون؟ يعني إذا الحياة حياتان، حياة مادية جسدية زالت بموت. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إخلاقات قادمة مع السياس مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500 ألف.